بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقول المصنف رحمه الله أبي عبد الله عبيد الله محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله من جملة ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله معطوف على ما تقدم مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها، أي أنه ينصرف من صلاته وهو في شك من تمامها. وهذا لا بد من الأخذ باليقين في حال الشك، كما ذكر العلماء إذا شك في عدد الركعات هل صلى ثلاث أو أربع أخذ باليقين وبنى على اليقين ويعتد بثلاث ثم يأتي برابعة. وأما إذا غلب على ظنه شيء، مثل أن يغلب على ظنه أنه صلى أربع ركعات فيأخذ بغلبة الظن. وعلى هذا من تردد في صلاته فلا بد إما أن يغلب على ظنه شيء فيعمل بغلبة الظن، كأن يغلب على ظنه أنه صلى أربع ركعات فيأخذ بغلبة الظن. وأما إذا شك، والشك هو تردد بين أمرين دون أن يترجح أحدهما على الآخر، فيأخذ باليقين، يعتمد اليقين، والمتيقن ثلاث والرابعة مشكوك فيها فيبني على اليقين. وهذا هو الفرق بين الشك وغلبة الظن، فإن الظن لا بد أن يتغلب أحد الأمرين على الآخر فيأخذ به، وأما الشك فهو تردد بين أمرين فيأخذ باليقين، وهو ما يتيقن أنه صلاه، كأن يشك هل صلى ثلاثة أو أربع فيأخذ باليقين ويعتد بثلاث ويأتي بالرابعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف من صلاته وهو شاك فيها، كما ذكر المحقق هنا من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إغرار في الصلاة. وفسر ذلك عن الإمام أحمد بأنه أن يشك أو يظن أنه بقي من صلاته شيء، فهذا لا بد أن يحصل له اليقين، إما أن يبني على اليقين أو يغلب ظنه على شيء فيعمل به. نعم. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمؤتشرة، وهي التي تفلج الأسنان ويفلج لها. قال: ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تفعل الوشم لنفسها، والمستوشمة هي التي تطلبه لغيرها، أو أن الواشمة هي التي تصنع لغيرها. فالواشمة هي ما تقوم بصناعة الوشم سواء لنفسها أو لغيرها، لأنها فاعلة لهذا الأمر. والمستوشمة هي التي تطلب ذلك. قال: وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها. والخضرة يقصد بذلك ما يكون، ما يجعل تحت الجلد من الوشم، وهو أن يكون بنوع من الخضرة التي تكون تحت الجلد فيظهر بعد ذلك أثرها، إما أن تكون من سواد أو من خضرة أو ما أشبه ذلك من الألوان. والوشم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن عليه، وهذا مما يدل على أنه من الكبائر، ولا يجوز لمسلم ولا لمسلمة الوشم، لا أن يفعله بنفسه ولا أن يطلبه من غيره. والآن بعض المسلمين الذين وقعوا في هذا بجهل قد يشق عليهم إزالة الوشم، فنقول إذا أمكن إزالته من غير مشقة فيجب أن يزال، وإذا تعذر ذلك مثل أن يتعذر إزالة الوشم ولا يمكن إزالته، فإن هذا إذا حصل منه الندم والتوبة إلى الله عز وجل منه فيرجى إن شاء الله أن الله لا يؤاخذ به، ولكن من ندم وتاب فإذا تمكن من الإزالة فتجب عليه. قال: والواصلة والمستوصلة، قال: وهي التي تشد القرامل وتشد لها. الواصلة والمستوصلة، الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر أو بما يكون من شبيه ما يكون شبيها بالشعر، والمستوصلة هي التي تطلب الوصل، وهي التي تقوم وهي التي تطلب ذلك من غيرها. قال: وهي التي تشد القرامل، والقرامل هي ما يجعل من وصل الشعر سواء كان من الشعر أو ما أشبه ذلك من الحرير أو من السيور التي تجعل على هيئة ضفائر أو على هيئة الشعر ثم تشد في الشعر فيظن أنها من الشعر. وفي حكم هذا ما يعني جاء الآن في الصناعات الحديثة وما يسمى بالباروكة، فإن هذا من جنس وصل الشعر ولا يجوز، ولهذا يجب على المرأة أن تتجنب هذه الأمور المحرمة من وصل الشعر أو أن تطلب من غيرها أن تصل شعرها أو أن تلبس ما يسمى بالباروكة، ولا بأس بعد ذلك أن تشد شعرها بشيء من الوسائل الحديثة، لكن لا يكون على هيئة الوصل. وأما ما كان على هيئة الوصل فإن هذا يتجنب خاصة إذا كان من جنس الشعر. قال: والنامصة والمتنمصة، وقال: النامصة هي التي تنتف الشعر وينتف لها، والنمص هو إزالة شعر الحاجبين وما قارب ذلك، وهذا محرم ولا يجوز للمرأة أن تفعل هذا بنفسها ولا أن تفعله لغيرها. والنامصة هي التي تفعل النمص سواء لنفسها أو لغيرها، والمتنمصة هي التي تطلب ذلك من غيرها. وإزالة شعر الحاجبين لا يجوز سواء كان بالكلية أو ما يسمى بتحديد شعر الحاجبين. والآن مما كثر السؤال عنه ما يسمى بتشقير الحواجب، وهو يعني ما يجعل من لون البدن حتى يظن الناظر في الحاجبين أنهما قد أزيل أو أزيل بعضهما. وهذا الأمر اختلف فيه العلماء، منهم من يمنع منه ومنهم من يرى أنه لا بأس به، فمن ينظر إلى النتيجة وهو أن هذا يؤدي إلى ما يؤدي إليه النمص، وهو أن يظهر شعر الحاجبين وكأنه قد يعني أخذ منه، فيمنع من هذا. ومن يقول أن هذا ليس بإزالة لا يرى به بأسا، ولكن يخشى أيضا أن تكون هذه المواد التي تجعل في شعر الحاجبين أنها تؤدي إلى سقوطه بعد ذلك، فإنه اتصلت مرة امرأة خبيرة وهي ممن يزاول هذه المهنة وحدثتني بنفسها، قالت: نحن نضع مادة على الحاجبين مع مرور الوقت تسقط الشعر، قالت تسقط الشعر، فإذا كانت هذه المادة التي تسمى أو تجعل في تشقير الحواجب تؤدي إلى سقوط الشعر فإن هذا له حكم إزالة شعر الحاجبين، لأن إزالة شعر الحاجبين لا يجوز سواء كان بقصه مباشرة أو بوضع مادة تكون بعد ذلك سببا في سقوطه. والواشرة والمؤتشرة، قال: وهي التي تفلج الأسنان ويفلج لها. والواشرة والمؤتشرة، والوشر هو التفليج بين الأسنان، وهو بأن يبرد ما بين الأسنان حتى يكون هناك بينها فراغ وكنا النساء قديما يرين أن هذا من الجمال ويفعلن هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن فيه تغيير لخلقة الله عز وجل، ولأن هذا قد يؤثر على الأسنان، فإن الأمور غير الطبيعية مما يؤدي إلى أمراض ويؤدي إلى ضرر على الإنسان. فما من شيء نهى عنه الشارع إلا وللناس فيه في تركه مصلحة وفي انتهاك حرمة الشارع وما حرم الله عز وجل ورسوله، فإن لهم في ذلك الضرر سواء أدركوا هذا أو لم يدركوه. أما الضرر في الدين فظاهر، وأما الضرر على الصحة والبدن فإن الله عز وجل أعلم بعباده وأعلم بما يصلح حالهم وشأنهم، فيجب على المسلمين جميعا أن يرضوا بشرع الله وأن يقنعوا بدين الله وأن يمتثلوا شرع الله وقلوبهم مطمئنة بأن لهم في ذلك المصلحة، وما شرع الله شيئا إلا وللعباد فيه مصلحة وفيه خير. وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. قال: وأيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. وهذا في النهي أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها، وهذا من باب سد الذرائع، فإن المرأة نهيت أن تضع ثيابها إلا في بيتها. قوله في بيت زوجها المقصود في بيتها، سواء كان في بيت أبيها أو في بيت زوجها، المهم أن لا يحصل هذا في غير بيتها. وهذا ذريعة إلى أن يطلع الناس عليها أو تتكشف، أو لربما كانت في مكان غير آمن فيعرضها إلى الفتنة. ونهيت المرأة عن هذا، وهذا مما يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، سواء في المحلات ما يسمى بالمحلات التجارية، ويعني أن تأخذ الألبسة وتقوم المرأة بلباسها تتجرد ثم تلبس الملابس، فإن هذا محرم، خاصة في الأسواق، خاصة أن بعض أهل الشر والفتنة لا يؤمنون على أن يطلعوا على عورات النساء. ومن الفتن العظيمة الآن أنه يذكر أن في بعض هذه المحلات كاميرات خفية قد تلتقط هذه الصور، وهذا مما يدل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود هذه الأجهزة وقبل وجود هذه الفتن أن هذا هو تشريع من رب العالمين وهو أعلم بخلقه. فالمرأة كلما امتثلت الشرع وتجنبت المخالفة كلما كانت في مأمن من أن ينتهك عرضها أو أن يطلع الناس على ما حرم الله منها. فلا يجوز لها أن تضع ثيابها لا في محل تجاري ولا في المسابح ولا في الأماكن العامة ولا في الحمامات ولا في الأماكن التي تسمى يعني الكوافير، محل الكوافيرات التي تقوم بتصفيف الشعر، فإن هذه الأمور كلها هذه الأماكن هي عرضة إلى أن يتكشف على المرأة. وأما إذا انتقلت المرأة مع زوجها إلى سكن يستأجر مثل الفنادق ومثل يعني الشقق المفروشة، فهذا له حكم البيت إذا كانت مع زوجها وليس معها أو يخشى أن يطلع عليها غير زوجها فلا بأس، لأن هذا له حكم البيت. ولكن المنهي عنه أن تكون في أماكن عامة قد يتعرض يعني للنظر إليها، وقد يكون هناك فتنة بسبب اطلاع بعض ضعاف النفوس والذين لا يراقبون الله عز وجل على عورات النساء. وهذا فيه سد لذريعة يعني أن يطلع الناس على المرأة، وكلما كانت ممتثلة لهذا الأمر كانت أبعد عن الفتنة. قال المصنف رحمه الله: ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما ما بين يديه أخيه وأن يأكل من ذروة القصعة، فقال إن البركة تنزل في وسطها. نعم. قال ومما أدب به أمته أي النبي صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال، أي مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وندب الأمة فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال، وهذا مما يدل على أن امتثال هذا من السنة وأن هذا من دين الله عز وجل وأن هذا مما يكمل به الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهذه الأخلاق وهذه الأداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الدين ومن السنة، وامتثالها يدل على صدق تدين الرجل ويدل على تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح وأنهم يمتثلون هذه الأخلاق ويلتزمونها ويحرصون عليها، وينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بذلك وأن يعلموا أن الامتثال الكامل للسنة هو بامتثالهم للأخلاق، وأن من قصر في الأخلاق فهو مقصر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن يقرر ولا شك في هذا، ومن شك في هذا فعليه أن يرجع إلى الأدلة وإلى النصوص سيجد أنها موضحة لهذه الأخلاق والآداب، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى قال إن الدين كله خلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، قال شيخ الإسلام وهذا يدل على أن الدين كله خلق وأن مداره على الأخلاق، ومن قصر في الأخلاق فهو مقصر في اتباع السنة، لكن هذا لا يعني إذا قلنا أن الأخلاق من السنة أن من قصر في شيء منها أنه يبدع، كما يعني فهم بعض من لا يفهم أو لا يريد أن يفهم من كلمة قلتها في كتاب النصيحة، قلت أن مما من سوء الفهم أن يظن أن السلفي هو الذي لا يهتم بالأخلاق، فجاء من يقول أن هذا يبدع من قصر في الأخلاق، وهذا من سوء الفهم، فإن المسألة ترجع إلى أمرين، مسألة علمية ومسألة عملية، أما المسألة العملية فهو امتثال الرجل لحسن الخلق، وأما المسألة العلمية وهو أن يكون هناك ظان يظن أن امتثال الأخلاق ليس من اتباع منهج السلف، يعني لاحظوا الفرق بين الأمرين، الكلام كان ينصب على مسألة علمية اعتقادية، قلت ومن سوء الفهم أن يظن أن السلفي لا يهتم بالأخلاق، وهذا واضح، لو جاء رجل الآن وقال أنا أعتقد وأظن أن امتثال الرجل للسنة ولمنهج السلف أنه لا يعتني بالأخلاق وأن من قصر في الأخلاق قد امتثل منهج السلف، فهذه المسألة تنصب على المسألة العلمية، وهو من ظن أن منهج السلف لا يعتني بالأخلاق فإن هذا من سوء الفهم، ولو شئت أن أقول أكثر من ذلك لكان الأمر على ما هو عليه، فإن هذا يعد قصور في الفهم بل هو أشد من قصور الفهم، وأما المقصر في هذا الأمر مع اعتقاده أن حسن الخلق من الدين فهذا لا يقال أنه مبتدع، مثل ما نقول الآن أن العمل من الإيمان، وإذا قصرنا في شيء من العمل فهل يعني ذلك أن الإيمان ينفى بمجرد التقصير في بعض العمل؟ ما يمكن، لأن الإيمان له أصل وفرع، كذلك السنة امتثال السنة لها أصول، وهي أصول اعتقاد أهل السنة، فمن خالف في أصل منها بدع، ولهذه الأصول فروع فامتثالها من امتثال السنة، ومن قصر في شيء من ذلك فهو مقصر في السنة، ولكن لا يعني ذلك أنه يبدع. ولو قلنا بهذا لأخرجنا الكثير من المسلمين من السنة بتقصير في هذا، لكن الكلام ينصب على المسألة العلمية، وهو أن يظن أن من قصر في شيء من الأخلاق أو يظن أن منهج السلف لا يعتني بالأخلاق. وأما هذا المقصر مع اعتقاده أن هذا من السنة فكلنا ذلك الرجل، نعتقد أن الأخلاق من السنة ومن الدين ونقصر في هذا، ولكن هذا التقصير ليس لاعتقادنا أن هذا ليس من السنة أو أن الأخلاق لا يهتم بها، لكن لما جبل عليه الناس من الضعف. فينبغي أن يفهم يعني الكلام، وأن عندما نقول أن هذا من الشيء لا يعني أنه إذا قصر فيه أنه ينفى الأصل. وهذه الشبهة هي التي عرضت للوعيدية في باب الإيمان، لما جاء في النصوص أن هذا من الإيمان فظنوا أن كل ما دل الدليل على أنه من الإيمان أنه إذا انتفى ذهب أصل الإيمان. وهؤلاء ظنوا أنه إذا قيل أن الأخلاق من اتباع السنة، ظنوا أنه إذا قصر أحد المسلمين في الأخلاق أن هذا يستلزم التبديع، وهذا غير صحيح. بل الذي ندين الله عز وجل به أن المسلم إذا قصر في الأخلاق أو في شيء من العمل وهو متمسك بأصول عقيدة أهل السنة فهو على السنة وهو على منهج السلف، ولكن له قصور، وهذا القصور لا يخرجه من دائرة أهل السنة ولكنه نقص. ولكن الأمر الخطير أن يظن أن هذه الأخلاق ليست من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التقصير فيها يعني لا يعد نقصا في الاتباع، وهذا شيء خطير على عقيدة الرجل إذا ما اعتقد ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكيف يكون الرجل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل وهو يعتقد أن هذه الأخلاق يعني ليست يعني من السنة؟ وهذه الشبهة التي عرضت لهؤلاء شبيهة بمن يقسم الدين إلى يعني لب وقشور، ويقولون أن بعض الأخلاق والآداب أنها من القشور، وهذا أمر خطير، فإن الدين ليس فيه لب وقشور بل كله لب، وهذه الأخلاق هي متممة لاتباع الرجل للسنة، وهي دليل على شدة تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة وذكر أن الفرقة الناجية واحدة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل خص هذا بالعقيدة؟ قالوا: من كان، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي في العقيدة، أم جعل هذا عاما مطلقا، وهذا يشمل الاعتقاد ويشمل العبادة ويشمل الأخلاق والمعاملة. ولهذا كان السلف رحمهم الله يهتمون بالأخلاق وبالآداب، وكان بعضهم يقول: لو رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لم أتجاوزه. وعبد الله بن مغفل وقصته مع الغلام الذي قال له لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فخذف ذلك الغلام فقال: لا أضلني وإياك سقى. أخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخذف، وهذه معلومة في باب المعاملة، ولربما استهان بها بعض الناس، ولكن السلف كانوا يرون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير. وأما من قصر في هذا فلا يعني أنه يبدع أبدا، بل لو قلنا إن المقصر في هذا مقصر في السنة ما يلزم تبديعا، لأن التقصير في الحقيقة لا يذهب بأصلها، كما أن الإيمان ينفى بترك العمل ولا ينفى الأصل، كذلك السنة قد تنفى الحقيقة الكاملة ولا يعني نفي الأصل. ولهذا كان السلف وبعض أهل العلم المحققين يقولون السنة على قسمين: سنة محضة، وهذه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقولون السنة التي هي في مقابل ما عليه أهل البدع وهو التمسك بأصول اعتقاد أهل السنة. وصنيع المصنف في هذا الكتاب يدل على هذا الأمر، فإنه ذكر في هذا الكتاب الاعتقاد ثم ذكر الأخلاق والآداب، وهنا قال ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معاني الأخلاق ومكارم الأفعال. وهذا أيضا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن انبط في نهاية الواسطية كما تعلمون، وذكر أن أهل السنة يعتنون بالأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتجنبون المكاسب المحرمة، وهذا مما يدل على أن السنة أنها شاملة لكل هذا. ولكن من قصر في شيء من ذلك فهو على قدر تقصيره يكون مقصرا في السنة، ولا يبدع إلا بمخالفة أصل من أصول اعتقاد أهل السنة. ذكر من هذه الأمور قال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه، أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه، وهذا مخالف لأدب الأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا هو الأدب في الأكل إذا كان الطعام من الثريد أو من الأطعمة التي تطبخ فإن الإنسان يأكل مما يليه، وأما إذا كان الطعام تمر أو ما أشبه ذلك من الذي ينتقى منه فلا بأس أن يأكل الرجل مما يراه جيدا ولا يقال له كل مما يليك، لأن هذا الأمر يعني مما يتخير الناس فيه. ولكن أيضا من الأدب أن لا تمتد اليد إلى الطرف الآخر من الصحفة أو من الإناء، وإنما يأكل مما قريب مما يقرب منه. وأما إذا كان من جنس الثريد أو من أنواع الأطعمة الآن مثل الأرز وغيره والأشياء المطبوخة التي تقدم في للناس ويأكلون يعني سويا، فيأكل كل إنسان مما يليه، فهذا من الأدب، وهذا مما يعني ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، فينبغي أن يمتثل. قال وأن يأكل من ذروة القصعة، وقال إن البركة تنزل في وسطها، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل من وسط أو من ذروة القصعة، وهو أن يؤكل من منتصف الطعام، فأخبر أن البركة تنزل في وسطها، فإذا أكل الناس من أطرافها بقيت البركة، ولربما أتى المتأخر ووجد طعاما، وأما إذا أكلوا من وسطها لربما ذهبت البركة بأكلهم لهذا الطعام الذي في وسط القصعة ثم بعد ذلك يضيق عليهم. وكل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير، فينبغي أن يمتثل وأن يكون هذا الأمر محل عناية المسلمين، ويجب عليهم أن يعتقدوا أنه لا اتباع، الاتباع الكامل، ولاحظوا القيود، أنه لا يكون الاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بامتثال سنته. وأما إذا قصر المسلم في ذلك فإنه لا يبدع، ولكن يقال أنه مقصر بحسب تقصيره، فليس اتباع أبي بكر كاتباع غيره، وليس اتباع الصحابة رضي الله عنهم كاتباع غيرهم، وليس اتباع العالم العارف بالسنة كاتباع غيره. ومع هذا بحمد الله فالسنة هي أوسع من تضييق بعض الجاهلين، فإنه يدخل فيها العامي الذي كان على عقيدة أهل السنة، ويدخل فيها المقصر الذي ارتكب بعض الذنوب والمعاصي، ويدخل فيها المقصر في شيء من الأخلاق، ولا يبدع ولا يحكم على الرجل بأنه كافر بهذه الذنوب وبهذا القصور الذي يحصل منه، ولكن ينبغي أن يفرق بين الكمال وبين الأصل. وهذه الشبهة هي التي عرضت للوعيدية والمرجئة في أنهم لم يفرقوا بين كمال الإيمان وبين أصله، ففرق بين كمال السنة والاتباع الكامل لها وبين أصلها. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بغسل اليد قبل الطعام وبعده، وقال إنه ينفي الفقر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد قبل الطعام وبعده، أما قبل الطعام فهذا للنظافة ومن أجل أن يأكل المسلم بيد نظيفة، ويكون هذا فيه تطهير لليد، وهذا من الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصح الأطباء الآن بغسل اليدين قبل الأكل، وأخبروا أن كثير من الأمراض تنتقل عن طريق اليدين، وأجروا الفحوصات ووجدوا أن اليد يعلق بها ما يعلق من الميكروبات بسبب ملامسة بعض الأشياء، فهذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأطباء وقبل الفحوصات وقبل المخابر، وهذا مما يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن هذا التشريع وحي من رب العالمين. وأما بعد الطعام فذلك لإزالة ما علق في اليد من الطعام ومن الدهون التي قد تبقى في اليد وتسبب أيضا تلوث اليد بعد ذلك، ولربما وقع عليها شيء، ولربما نام الإنسان وجاء يعني على يده شيء من الزواحف ومن الأمور التي تضر به. وأيضا عندما يصافح الناس فإنه قد ينتقل ما بيده إلى أيديهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق العظيمة التي ما استطاع الآن من يدعون الحضارة من أهل الغرب والشرق مع ما وصلوا إليه من التقنية أن يأتوا بهذه الآداب العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان، وقال: من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق. قال وقال أيضا: أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء يعني قبل الطعام وبعده، وإنما الذي ثبت هو غسل اليدين قبل الطعام وبعده. ولكن بعض العلماء في كلام العرب يطلقون الوضوء على غسل اليدين، فإذا كان المقصود بالوضوء هو غسل اليدين فهذا ثابت، وأما الوضوء فإنه لم يشرع للطعام، فإنه يجوز للإنسان يأكل طعامه وغير متوضئ، ولا أن يتوضأ بعد الطعام إلا أن يأكل طعاما يكون يتضمن يعني شيئا مما ينتقض به الوضوء مثل أكل لحم الإبل، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يشرع الوضوء، بل إن الوضوء من أجل الطعام بدعة إذا اعتقد ذلك معتقد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إلا أن يكون الرجل ممن تعود المداومة على الوضوء فأراد أن يتوضأ عندما استيقظ من نومه أو أن يذهب إلى دورات المياه ويحضر الطعام يتوضأ، لأن من عادته المحافظة على الوضوء، فهذا من السنة كما يعني دلت على هذا الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد لذلك. قال وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان، وقال من أكل ذلك نفى عنه الفقر وعن ولده الحمق. وهذا الحديث لم يثبت، يعني هذا الحديث بلفظه لم يثبت، أما أكل ما سقط فقد دلت عليه السنة، وأن اللقمة إذا سقطت فإن من سقطت لقمته فليأكلها وليمسحها ثم ليأكلها، فإن تركها فإنها للشيطان، فهذا مما دلت عليه السنة. وقوله مما ينتثر تحت الخوان، الخوان ما يجعل فيه الطعام، ولعله من الآنية التي تكون مرتفعة فيسقط تحته شيء، فينبغي أن لا يترك ما سقط من الطعام، فإنه جاء في الحديث أنه طعام الشيطان، فينبغي أن يؤكل وأن لا يترك، خاصة الآن مع وجود يعني السفر، وأن يجعل تجعل الأطباق على مكان نظيف، فإنه ينبغي أن يؤكل هذا لنظافته، ولأن السنة قد جاءت به، ولأن فيه منع من الإسراف في أن هذا الطعام الذي يسقط أنه لا يترك إنما يؤكل. نهى صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل وهو أغمر اليدي وهو أقمر اليد وأن يطعم وينام وهو جنب. وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة كما ذكر المحقق هنا: من نام وفي يده غمر لم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال حسنه البغوي. فهذا المصلحة فيه ظاهرة، وهو أنه إذا نام وفي يده شيء، وقوله غمر أي بيده دسم أو شيء من الأمور التي تغمر اليد من أنواع الدهون التي تغطي اليد، فإنه ينبغي إزالة ذلك، لأن هذا عرضة أن يقع على يده شيء من الزواحف ومن الأمور ومن الأشياء التي تؤذي الإنسان، لأن هذه الأشياء تتبع الدسم ولربما تأذى بذلك، وأيضا لقد يصاب بأمراض وقروح بسبب وجود الدهون على بدنه، فيغسل يعني يده ويكون هذا بعد أن يلعقها أو يلعقها كما جاءت بذلك السنة، ثم يغسل يده. وأن يطعم وينام وهو جنب، وهذا أيضا لم يثبت في كونه يطعم وينام وهو جنب، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ جاز له أن ينام وأن يطعم الطعام، والسنة إذا أراد أن يأكل أو أن ينام وهو على جنابه أن يتوضأ، وهذا مما يدل على إباحة الطعام وإباحة النوم للجنب، لكنه يتوضأ، والوضوء سنة وليس بواجب. ومن نام على جنابه أو أكل وشرب فإن هذا لا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوضأ، والوضوء هو تخفيف للجنابة كما قال العلماء، وقيل إنه يحمل على النشاط، ثم بعد ذلك لربما اغتسل فيشرع في الوضوء يريد أن يتوضأ فينشط للغسل فيغتسل، وهذه سنة، ولكن لو ترك ذلك فلا شيء عليه. ولا شك أن الأفضل من هذا كله أن يغتسل وأن يكون متهيئا للعبادة وللصلاة، ولكن دائما ينبغي أن نفرق بين الواجب والمستحب، فأفضل ما يكون أن يغتسل ثم يلي بعد ذلك أن يتوضأ، وإذا لم يغتسل ولم يتوضأ فلا يأثم، ولكن الأحوط أن يغتسل يعني إن أراد الكمال والفضل، فإن لم يحصل ذلك توضأ. قال وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا دليل على أنه جائز له أن ينام وأن يطعم الطعام وهو جنب، ولكن الأفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة، وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله. قال ونهى عن القران بين التمرتين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتنافى مع الأدب ومع المروءة، في أنه إذا كان الطعام من التمر أو ما هو شبيه به مما يكون له عدد، وأن يأكل الإنسان واحدة واحدة ولا يقرن بين تمرتين إلا أن يستأذن، فإذا استأذن وأذن له في ذلك فلا بأس، ولكن الأفضل أن لا يقرن بين تمرتين، لأن هذا فيه شيء من الإضرار بالمؤاكل، وفيه نوع شراهة ومما يتنافى مع المروءة، وإنما يأكل واحدة واحدة، فإذا احتاج إلى ذلك مثل أن يكون يعني مستعجل ويريد الذهاب والخروج وله عمل فيستأذن جلساءه في ذلك، فإذا أذنوا له فلا بأس، وإلا يأكل واحدة واحدة. وهذه الأمور ينبغي الحرص عليها، ولا ينبغي ولا يجوز أن يتهاون في السنة، وأن يأتي من يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذاك عندما كان الناس في حاجة، وأما الآن فالخير موجود وهذا الأمر يعني لا ينبغي أن يكون، فهذا خطير على اعتقاد المسلم أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة باقية إلى قيام الساعة. وهذا الأمر ليس العلة فيه هو قلة الطعام، ولو كان المقصود بذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إذا كان الطعام قليلا، وإنما أطلقه ودل هذا على العموم سواء كان مع قلة الطعام أو مع كثرته، ولأن هذا كما تلاحظون يتنافى مع الأدب والمروءة، وإذا فعل الرجل هذا نظر الله نظر الناس إليه نظرة ازدراء وكأن فيه شراهة، فيعرضه للوم ولربما أيضا عرضه للعين. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وللناس فيه مصلحة، فلا نستدرك ولا نقيد السنة بقيود ما لم تدل على ذلك النصوص. وهذا هو حقيقة الاتباع، ليست الدعاوى والكلام ومجرد الانتسام، السنة علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال وحرص على السنة وعلى الخير والدعوة إليها ونشر السنة حتى يتعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا به. وأنتم تلاحظون كم مر بنا من السنن العملية والأخلاق، فإذا قصر فيها الإنسان كم يفوته من الخير، كم تفوته من السنن، كم يفوته من الأجور إذا قصر في هذه الأمور. قال وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة. سوء المؤاكلة يعني سوء الأدب في الأكل، والمؤاكلة مشاركة مفاعلة يعني يؤكل غيره، وهذا والله أعلم إذا كان معه مؤاكل، وأما إذا كان منفردا كأن يأكل في يعني إناء بمفرده وليس معه أحد فلا بأس بذلك، لأن هذا من آداب المؤاكلة وليس من آداب الأكل، ففرق بين المؤاكلة والأكل. الأكل قد يكون الرجل منفردا فلا بأس أن يأكل ما شاء، وأما إذا كان يأكل مع غيره ولو كانوا من أهله ولو كانوا من أبنائه ينبغي لنا أن نحرص على السنة وأن نعود أبناءنا ذلك، وأن يتعود الناس السنة. والإنسان يؤجر حتى في أكله، عندما يسمي وعندما يأكل بيمينه وعندما يراعي هذه الآداب في الأكل، ثم يحمد الله ثم يأكل ما سقط من طعامه إلى غير ذلك. الإنسان وهو يأكل لو تأملتم لربما زادت السنن في مقام واحد وفي موطن واحد عن 10 سنن، فإذا حرص عليها المسلم يعني حصل له خير كثير وتعود الخير. وإذا قصر في هذه الأمور ولم يعتني بها ابتداء بإهمال ذلك في العلم وإهمال ذلك في الامتثال والعمل، فإن هذا يؤدي إلى تضيع السنن وإلى تقصير الناس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله، وهذا لم يرد به نص، ولكن من الأدب أيضا أن لا يحصل، وإلا فلم يثبت في هذا شيء، وإنما ثبت في هذا حديث ضعيف كما ذكر المحقق. وحقيقة أن المحقق يشكر على ما بذل من جهد في تحقيق هذا الكتاب، فإن من قرأ تعليقات المحقق أنه يجد أنه وفى بالغرض، ولا يكاد الناظر في هذا الكتاب يحتاج إلى الرجوع إلى كتب أخرى في شرحه، ولكن أحبذ للمحقق أن يزين أيضا هذا الكتاب بما جاء من أحكام الشيخ الألباني على بعض الأحاديث التي أرى أن الكتاب قد خلى منها، ولعل هذا من يعني سهو المحقق، فلو أتبع هذا بذكر أحكام الشيخ الألباني خاصة أنها قريبة المتناول وهي خدمة للسنة، وهو قد خدم الكتاب خدمة جليلة، فيكون هذا حسن. وهذا مما يعني يحث عليه أنه ينبغي لطلاب العلم أن يستفيدوا من جهود العلماء، فإذا وجد عالم محقق في السنة انتفع به، إذا وجد شارح يشرح كتاب في العقيدة والفقه أو اللغة انتفع بجهوده، وهكذا يكمل بعضنا جهود بعض ويحصل للناس انتفاع بجهود العلماء. فحقيقة إن هذه التعليقات زينت الكتاب وهي نافعة حقيقة، ولا يكاد يرجع طالب العلم إذا ما قرأ هذا الكتاب إلى الكتب الأخرى ليتبين مقصود المصنف، ولا أقول أن هذا بلغ الكمال، لكنه خير عظيم وهو يشكر عليه، فنسأل الله عز وجل أن يزيه خيرا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطي الثريد، وقال إن البركة تنزل فيه، ونهى عن أكله حارا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد، والثريد هو الخبز الذي يجعل معه الإدام، كأن يجعل معه زيت أو يجعل معه مرق أو يجعل معه ماء الطبيخ، فالثريد من الأنواع الجيدة، وقد يكون معه لحم أو خضار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغطى الثريد وغير الثريد من الآنية، وأن لا تترك الآنية مكشوفة، وأن تكون مكشوفة، فإنه قد يتعرض لهذه الآنية الشيء من السموم، أو أن تقع عليه بعض ذوات السموم. وأخبر أيضا أنه إذا كان في الليل فإنه قد ينزل بلاء فيكون في هذا الإناء، فأمر أن يغطى، فإن لم يكن هناك ما يغطى به أن يجعل أو أن يعرض على الإناء يعودا أو ما أشبه ذلك من الآنية الموجودة، وهذا مما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله. وقيل أن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقه. وقيل أيضا أن الشرب من فم السقاء يغير ريحة. قال ونهى عن أكله حارا، وهذا ذكر المحقق أنه لم يثبت فيه حديث متصل، وإنما يعني فيه حديث يعني في شعب الإيمان للبيهقي قال أنه منقطع، ولكن أيضا أكل الحار قد يضر بالبدن، فينبغي التوسط. الأشياء التي يعني تطعم وهي حارة فينبغي التوسط في تناولها، أن لا تكون حارة شديدة الحرارة، فإن المعدة فيها رطوبة وفيها برودة، فإذا نزل الحار في المعدة أضر بها، وأيضا في المعدة اعتدال، فإذا كان الشيء البارد شديد البرودة ربما أضر بها، فيكون الطعام متوسطا. ومن الأطعمة ما يكون حارا يتناول حارا أي يعني دافئ، ومنها ما يتناول باردا، وهذا مما أرشد إليه الأطباء. وأما طبيعة الأطعمة يعني ما يكون طبعه حار وطبعه بارد، فذكر الإمام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقرن بين الحار والبارد، فلما كانت طبيعة العسل حارة كان يأكله مع القثاء، وكانت المواد الحارة كان يقرن بينها وبين الأشياء الباردة، وكان يأكل التمر ويشرب الماء لما في الحرارة التي قد تكون في بعض أنواع التمر يبردها الماء، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام. فينبغي الحرص على هذا الأمر، وأنصح بقراءة كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم، وخاصة ما يتعلق بالطب النبوي لمن أراد هذا الأمر. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن شرب من فم السقاء، قال وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله. وقيل أن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى لدغت حتى دخلت حلقه، وهذا لعله من المقاصد التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب من فيه السقاء، فإن الأسقية قديما كانت تصنع من الجلود وتجعل في أماكن، ولربما يعني دخل بها أو كان بجوارها شيء من الأفاعي، فإذا شرب من فيه السقاء انتقلت إلى جوفه، وهذا مما يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم للشرب من فيه السقاء، لعله لهذه الحكمة أو لغيرها. قال لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، يعني من هذه الأمور. وأيضا أن الشرب من فيه السقاء يغير الرائحة، رائحة السقاء، وأنه لو شرب من فم السقاء بقيت رائحة، ورائحة الفم أن تكون فيها السقاء فلربما تعرض

المعروف هو غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الوضوء، كذلك الطعام من باب أولى. فما أدري هذه الأثار إذا كانت منقولة عن السلف يعني ينظر فيها.